وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. سارعوا إلى مغفرة، المقصود سارعوا إلى ما يؤدي إلى المغفرة، ما يؤدي إلى المغفرة يعني من الاستغفار والتوبة والأعمال الصالحة. وجنة عرضها السماوات والأرض، يعني كعرضهما لو وصلت إحداهما بالأخرى، والعرض السعة أعدت للمتقين أي المتقين أن الله بعمل الطاعات. في العرض هنا في قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فيها وجهان. الأول أن هذا العرض على حقيقته، فلماذا لم يقل طوله هكذا وكذا وإنما قال العرض؟ إشارة إلى إذا قلنا أن العرض على حقيقته، يعني أن عرض الجنة مثل عرض السماوات والأرض لو قدر أنها وصل بعضها ببعض، واضح؟ تقصيته بالذكر ثم العرض في العادة أدنى من الطول، كما قال تعالى في صفة فرش الجنة بطائنها من استبرق. ما المعنى؟ إذا كانت البطائن من استبرق فما ظنك بظاهرها؟ إذا لبس قماشا البطانة بتكون أقل أم الظاهر؟ البطانة بتكون أقل، فإذا كانت البطانة من استبرق فكيف الظاهر لك أن الظاهر يكون أثمن وأنفس من ذلك؟ فكذلك هنا إذا كان عرضها السماوات والأرض فطولها لا شك أنه يكون أعظم بكثير. القول الثاني أنه متجاز عن السعة والبسط، أن المقصود بهذا التعبير التعبير لأنها واسعة ومبسوطة. قال الخفان ليس المراد بالعرض هنا ما هو خلاف الطول، بل هو عبارة عن السعة، كما تقول العرب بلاد عريضة ويقال هذه دعوى عريضة أو واسعة عظيمة، أي واسعة عظيمة. والأصل فيه أن ما اتسع عرضه لم يضق، وما غرق عرضه دقا، فجعل العرض كناية عن السعة. وقال الزمخشري المراد وصفها بالسعة والدقة، فشبهت بأوسع ما علمه الناس من خلقه تعالى وأبسطه، يعني أنا شبهت سعة الجنة بأوسع ما علمه الناس من المخلوقات. هل هناك في علم البشر ما هو أوسع خلقا من السماوات والأرض؟ هذا أقصى ما يستطيع البشر أن يعني يعلموا سعته، فشبهت سعة الجنة بأوسع ما يعرفه الخلق من مخلوقات الله وعدت للمتقين. ثم شرع تعالى يذكر حال هؤلاء المتقين الذين استحقوا هذه الجنة بالأعمال الصالحة، الذين ينفقون أي أموالهم في طاعة الله في السراء والضراء، يعني اليسر والعسر، والكاظمين الغيظ، يعني الكاف يعني العافين عمن ظلمه من الناس، يعني تاركين عقوبتهم، والله يحب المحسنين أي بهذه الأفعال، يعني هنا يؤول هنا يقول يثيبهم، وقد سبق التنبيه إلى ذلك مرارا. ثم قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة يعني ذنبا قبيحا كالزنا أو ظلموا أنفسهم بما دونه ذكروا الله أي وعيد الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب يعني لا يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني لم يقيموا على ما فعلوا من الذنوب بل أقلعوا عنها وهم يعلمون أن الذي أدوه معصية. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها، إذا دخلوها يعني يقدرون أنهم سيخلدون فيها بلا نهاية. ونعم أجر العاملين أي العاملين بالطاعة، نعم أجرهم هذا الأجر. قوله تبارك وتعالى الذين ينفقون في السراء والضراء افتتح في صفات هؤلاء المتقين، افتتح بذكر الإنفاق. لماذا؟ لأن الإنفاق أشق شيء على النفس، أشق شيء على النفس أن ينفق المال، فمخالفة النفس في بذل المال فيه منقبة شامخة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال تعالى وأحضرت الأنفس الشح، والكاظمين الغيظ يعني يمسكون عليه في نفوسهم، وأيضا يكفون عن إمضاء الغيظ مع قدرتهم على ذلك اتقاء التعدي فيه إلى ما وراء حقه. عن جارية ابن قدامة السعدي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل لي قولا ينفعني وأقلل علي لعلي أعي حتى أستطيع حفظه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. فأعاد عليه حتى أعاد عليه مرارا كل ذلك يقول له لا تغضب. وفي حديث آخر أن رجلا قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب. قال تفكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال فإذا الغضب يجمع الشر كله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس يعني العافين عن ظلم الناس إياهم ولو كانوا قد قتلوا منهم فلا يؤاخذون أحدا بما يجني عليهم ولا يبقى في أنفسهم موجدة كما قال تعالى وإذا ما غضبوا هم ينصرون. قال القفال رحمه الله تعالى يحتمل أن يكون هذا راجعا إلى ما ذم من فعل المشركين في أكل الربا اختلف في التفسير والعافين عن الناس. فذكرنا أول تفسير هناك كما قال والعافين عن الناس يعني هذا المقصود به ما تقدم من ذم فعل المشركين في أكل الربا فنهي المؤمنون عن ذلك وندبوا إلى العفو عن المعتدين بدل أن تسلكوا مسلك المشركين الكفار حينما كان يأتيهم الرجل عند حلول أجل الدين فيقول له إما أن يعني تقضيني إما تدفع الدين الذي عليك وإما أن أمد لك وإيه وتزيد في قيمته مقابل الأجل. فهنا ندب إلى العفو العافين عن الناس إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر أدله أو أعف عنه. قال تعالى عقيد قصة الربا والتداين وإن كان ذو عسرة فنظرة تأجيل إلى ميسرة فأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويحتمل أن يكون كما قال تعالى في الدية فمن عفي له من فيه شيء العافين عن الناس يعني في الدية إلى قوله وأن تصدقوا خير لكم. ويحتمل أن يكون هذا بسبب غضب برسول الله صلى الله عليه وسلم حين مثلوا بحمزة وقال لأمثلن بهم فندب إلى كظم هذا الغيظ والصبر عليه والكف عن فعل ما ذكر أنه يفعله من المثلى فكان قصده فعل ذلك عفوا كما قال تعالى في هذه القصة. ما هي الآية؟ أيوه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وظاهر أن عموم الآيات مما يشمل كل ما ذكر إذ لا تعيين والعافين عن الناس عامة فهي تشمل العفو عن المدين المعتر إما بتأجيله أو بمسامحته في الدين تشمل العفو عن الدية واضح وتشمل أيضا هذا الذي وقع في قصة التمثيل بحمزة رضي الله تعالى عنه. هنا قصة تحكى عن أحسبه علي بن زينب أو يعني زينب بن علي الأقصد زين العابدين أنه جاءته جاريته بلحم مشوي على القضبان السيخ الذي تكون محمرة من شدة الإيه في الحطب والاشتعال فتعثرت فسقطت على غلام الله صغير فأحرقته وقتلته في الحال فنظر إليها وهو في هذه الحالة فلما رأت أنه يكاد يغضب وينفعل بهذا الموقف العصيبي فقالت له مذكرة أنه بهذه الآية قالت له والكاظمين الغيظ خافت أن يضربها أو ينتقم منها والكاظمين الغيظ فقال لها كظمت غيظي. قالت والعافين عن الناس قال عفوت عنك. قالت والله الله يحب المحسنين قال اذهبي فأنت في حرة. فهذه من يعني هذه النماذج والنماذج يعني أكثر من أن تحصل في هذا والله يحب المحسنين. وقد فسره أو فسر الإحسان الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لما سأله جبريل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة يعني الفاحشة هي من السيئات الكبار أو ظلموا أنفسهم يعني أي نوع من الذنوب ذكروا الله أي تذكروا حقه وعهده فاستحيوه وخافوه فاستغفروا لذنوبهم اي لاجلها بالتوبه والانابه اليه تعالى. فهذا يدل على ان اولياء الله سبحانه وتعالى ليسوا معصومين. لكن مدحهم الله هنا ليس بانهم يعني لا ياتون الذنوب لان هذه من الصفات اللازمه للبشر، لكن انهم لا يعني يصرون على هذه المعاصي بل يسرعون للفيئه والتوبه والرجوع الى الله تبارك وتعالى. لان الايه السابقه فيها يعني اشاره الى مغفرته تبارك وتعالى. اي نعم. فانه يقول هنا ومن يغفر الذنوب الا الله، يعني من يمحو اثرها حتى لا تذكر ولا يجازى عليها الا الله اي الملك الاعلى. او هي التنكري، يعني من يغفر الذنوب، يعني لا احد يغفر ذنوب احد الا الله سبحانه وتعالى. يقول الدزمخشري في هذه الجمله وصف لذاته تعالى بسعه الرحمه وقرب المغفره، وان السائب من الذنب عنده كمن لا ذنب له، وانه لا نفزع للمذنبين الا فضله وكرمه، وان عدله يوجب المغفره للسائلين، لان العبد اذا جاء في الاعتذار والتنصل باقصى ما يقدر عليه وجب العفو والتجاوز، وفيه تطيب لنفوس العباد وتنشيط للتوبة وبعث عليها ورد عن اليأس والقلوب، وأن الذنوب وإن جلت فإن عفوه أجل وكرمه أعظم، والمعنى أنه وحده معه مصححات المغفرة. وعن الأسود بن سريع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد ليس كفان. فقال صلى الله عليه وسلم عرفت الحق لأهله. انظر إلى كمال عبوديته، يعني حتى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما وقعت حادثة الإفك ونزلت براءتها قال لها أبو بكر رضي الله عنه أبوها قال لها قومي إلى رسول الله، قالت والله لا أقوم إلا لله. وطبعا هذا لا يغضب رسول الله عليه السلام، لماذا؟ انه يعني يعطي العبودية حقها، فهذا من كمال ايمانها وقوة ايمانها. ايضا هنا هذا الرجل لما قال اللهم اني اتوب اليك ولا اتوب الى محمد فقال عرف الحق لاهله، عرف الحق لاهله، لان التوبة يعني ليس الرسول عليه السلام هو الذي يتوب على العباد، اذا كان الرسول نفسه يتوب فهل يمكن ان احد من دونه يتوب على العباد او يتوسط كما يفعل أصحاب كرسي الأشراف؟ أبدا، يعني يتوب الإنسان بينه وبين ربه، بل إذا فضح نفسه يعاقب. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وبين أنه هو الشخص الذي يبيت وقد ستر الله عليه وهو يفعل المعصية ثم يذبح الناس ويقول فعلت كذا وكذا وكذا. فأولئك المجاهرون هم يعاقبون لأنهم لم يستروا على أنفسهم، ومن ستر الله في الدنيا فإنه ينبغي أن يبشر بالستر في الآخرة، لأن الله تعالى كثير يحب الستر ولا يحب أن تشيع الأخبار الفواحش والمعاصي بين الناس. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن إبليس قال يا ربه لعزتك وجلالك لا أبرح أهوي بني آدم ما دامت الأرواح فيهم، فقال الله فبعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروا لي. وهذا حديث ضعيف. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيري استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، فإن أبا بكر رضي الله عنه حدثني وصدق أبو بكر ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له. وهذا حديث صحيح، وهذا الحديث هو المعروف في صلاة التوبة، هذه صلاة التوبة، أن الإنسان إذا أذنب ذنبا فإنه يعني يتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله سبحانه وتعالى إلا غفر الله له. أينا. ولم يصروا على ما فعلوا وهم عالمون بقبحه. أينا. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ثم قال تبارك وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كتبة المكذبين. قد خلت يعني مضى من أنواع المؤذر في ديارهم الخربة وآثار إهلاكهم، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هنا ندب إلى القياس، ندب إلى القياس، يعني قيسوا عاقبة اللاحقين بهم في الهلاك والاستئصال، يعني إذا فعلوا فعلهم. والأمر بالسير والنظر لما أن لمشاهدة آثار المتقدمين أثرا في الاعتبار والروعة أقوى من أثر السماع. يعني الإنسان إذا قرأ في الكتب مثلا أو سمع قصص عن أو قصص يعني قصصا عن أحوال الأمم التي أهلكها الله من قبل، المعينة أنه لو اطلع على آثارهم ورآها فبلا شك هذا يترك في قلبه من الأثر ما هو أعظم من مجرد الإخبار عن ذلك. قام معظة للمتقين هذا أو ما تقدم من مؤاخذة المذكور، بيان للناس وهدى وموعظة أي تخويف نافع للمتقين، ثم شرع قلوب المؤمنين وسلاهم عما أصابهم بقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني لا تضعكم عن الجهاد بما نالكم من الجراح، ولا تحزنوا على من قتل منكم، والحال أنكم الأعلون الغالبون دون عدوكم، فإن مصير أمرهم إلى الدمار حسب ما شاهدتم من عاقبة أسلافهم. فهو تصريح للمؤمنين، أي نعم، يعني إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا. الإيمان يوجب قوة القلب والثقة بصنع الله تعالى وعدم المبالاة بأعدائه، أو إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون، فإن الإيمان يقتضي العلو لا محالة. ثم يقول تعالى: إن يمسسكم قرح قد مس مثله وتلك أيام نداها بين الناس فليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء والله يحب الظالمين. إن يمسسكم قرح بالتوضع، يعني إن القرح أو القر وهما الوكالة أي إن أدركوا ما أحد الجح فقد مس القوم قرح أي غدر فلم عف ولم يجبروا فأنتم أولى، فقد مس الحله يعني ما بدر ولم يكن يجبر أنتم أولى لأكم تعولون النصر دونه، أي فقد استوليتم في الألم وتباينتم في الرجاء، كما بقول تعالى: ولا تهنوا في الغاء القول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كتألمون وترسل من رأيها لا يدون. بأنواع البلايا كما قلت، يعني الله عز وجل محل بحال واختلاف حسب أن يتركوا أن يكون من الكاذبين. فالشاهر الدين هروبا هرب على أيديه من العذاب أضعاف المضاعفة من النكال والعذاب والبلاء المضاعف. ثم تكون العاقبة، أما المؤمن فيبتلى في البداية لكن تكون العاقبة له كما وعد الله عز وجل: والعاقبة بالتقوى. وقال: والعاقبة للمتقين. المهم العاقل الإنسان، يعني هذه كما قال هنا عز وجل: وتلك أيام نداولها، الأيام دول، يوم لك ويوم عليك، واضح؟ فهذه سنة الحياة، الأيام دول، واضح؟ فيعني ولا يثبت حال، لكن عاقبة النهاية تكون للتقوى وتكون للمتقين. فلا بد أن نستحضر هذا الإنسان، يكفي إذا ابتلي بدينه كما يعني كما نرى في هذا الزمان الآن الذي عم فيه الظلم وطم وشع، ويعني فحسخت كثير من أشراط الساعة على يد أعداء الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إنسان إذا استحضر مثل هذه الآيات: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفرق إيه؟ وترجون من الله من الأرض، مهما اشتدت المحن بالمؤمن حتى لو كان ضعيفا في الظاهر من الناحية المادية، عند الضعف عند البلاء ماذا يفعل المؤمن؟ يفزع إلى الله، يفزع إلى الله ويستعمل سلاح الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. هل الذي يحارب دين الله يستطيع أن يرفع يديه إلى الدعاء إلى الله بالدعاء أن ينصره؟ نحن لنا الله سبحانه مولى ونصير، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. وقال عز وجل: وما للظالمين من نصير. يكفي هذا، يكفي أن المدد مقطوع بينه وبين الله سبحانه وتعالى، خراب ودمار بينه وبين الله عز وجل الذي يحاربه ويحارب دينه. فعند الفزع وعند البلاء ماذا يفعل؟ إلى من يفزع؟ إلى مخلوق مثله؟ إلى المأمور الذي يقول فيه أنا عبد المأمور؟ هل يملك له شيئا؟ أو هل يملك لنفسه حتى يملك لغيره رزقا أو نصرا أو شفاء أو تفريج كروبات؟ كلا، وإنما المؤمن يكفي المؤمن في البلاء أنه يفزع إلى الله، وأن الحبل بينه وبين الله متصل، ويستطيع أن يفزع إلى الله سبحانه وتعالى وأن يمده الله بنصره وبمعونته. كما ذكرنا من قبل، قوة المؤمن ليست في عضلاته، إنما قوة المؤمن فيه في قلبه، قوة المؤمن في قلبه. وهذا حديث يطول، إذا يعني ذكرنا أمثلة ذلك يكفي أن نتذكر قصة هذا الغلام في قصة أصحاب الأخدود. فقوة المؤمن تكون في قلبه أساسا، طبعا لا ينافى أنه ينبغي أن يكون قويا في هذا، لكن أساسا المؤمن قوته تكون في قلبه بتوكله وثقته بالله تبارك وتعالى. يقول عز وجل هنا: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. إذا ليس جديدا علينا هذا الذي يحصل من البلاء للمسلمين الآن، ليس أمرا، ليس مفاجئا، ليس بغتة ولا فلتة، وإنما هي سنة الله التي لا بد أن تمضي ولا بد أن يخضع لها جميع الخلق. لا بد من البلاء، وتلك الأيام نداولها بين الناس، نداولها بين الناس. يقول: فما بالكم تهينون وتضعفون عند القرح والألم؟ فقد أصابهم ذلك في سبيل الشيطان. هم أصابتهم القروح والآلام في سبيل ماذا؟ في سبيل الشيطان، وأنتم أخذتم في سبيل الله وابتغاء مرضاته. أين؟ وتلك الأيام، يعني أيام هذه الحياة الدنيا، نداولها بين الناس، أي نصرفها بينهم، ندين تارة لهؤلاء وتارة لهؤلاء، فهي عرض حاضر يقتمها بين أوليائه وأعدائه. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. بلا شك أننا الآن نستحضر هذا الحديث أكثر من أي وقت مضى. سجن فعلا، يعني انظر الإنسان كيف يكون في السجن، كيف يكون حاله. فإذا خرجت روحه انطلق إلى الرحب والسعة وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى والنعيم. فالمؤمن لابد أن يعني يستحضر هذا الأمر. هي جنة بالنسبة للكافرين، وهي في نفس الوقت سجن، لأنه مقيد بالأوامر والنواهي، مقيد بالبلاء وبحرب أعداء الدين وأعداء الله تبارك وتعالى. فالدنيا يعني البلاء الذي نحن فيه يجب أن نستحضر أن هذا شيء طبيعي، وهذه سنة الله التي لن تتبدل ولن تتخلف. حتى الذي يتنازل عن دينه كي يخفف من وطأة هذا السجن وكي يطلب العافية، لن ينال العافية، بل سيكون أول من يعذبه هذا الذي ترك دينه من أجله. فإن الله قضى قضاء مبرما محكما لا ينقض ولا يخلف، أن من يعني أطاع غيره أو أحب غيره في معصيته فعذبه به ولا بد، عذبه به ولا بد. لابد أن يكون هذا الذي آثر رضاه على رضا الله هو السبب في تعذيبه. يعني كما ذكرنا وأشرنا، يعني لو ذكرنا الأمثلة لا تكاد تنتهي. كم رأينا من جبار في الأرض قام بتعذيبه وزير من وزرائه مثلا عمل عليه الكلام بعد ذلك، هو الذي يقتله، هو الذي يعذبه أو يزينه أو يحاكمه. وكم رأينا من أناس من فصلوا قوانين لقهر الناس وإجلالهم، ثم كانت هذه من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، السادات أخوه أول من حكم بالقوانين التي عصمت السادات. والحكايات لا تنتهي في هذا، أن السياسة إن شاء الله يعني مجال رحب لمثل هذه الأوضاع. فهي سنة ما لن تتخلف أبدا، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالدنيا دول، يوم لك ويوم عليك، يوم للمؤمنين يوم للكفار، لا يمكن أن تثبت أبدا على حال واحدة. هذا في الدنيا مقسومة بين المؤمنين والكافرين. أما الآخرة فهي خالصة للذين آمنوا، خالصة للمؤمنين. الآخرة خالصة تماما، لا يمكن أبدا أن يشترك الكافرون مع المؤمنين في عرضها ونصرها، فإنها خالصة تماما. أما الدنيا فمشتركة ومقسومة بينهم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في وقعة أحد، يقول: ومنها أن حكمة الله وسنته في رسله وأتباعهم جرت بأن يدالوا مرة ويدال عليهم أخرى، لكن تكون لهم العاقبة، فإنهم لو انتصروا دائما دخل معهم المسلمون وغيرهم، لان الناس دائما تاتي مع الايه؟ مع الغالب. دائما تاتي مع الغالب. اي نعم. فلو انتصر المسلمون دائما دخل معهم المسلمون ودخل معهم ايه؟ المنافقون وغير الصادقين في الاسلام. ولم يميز الصادق من غيره. ولو انتصر عليهم دائما، لو هزم المسلمون دائما، لم يحصل المقصود من البعثه والرساله. فرضيع الدين. فاقتضت حكمة الله أن جمع لهم بين الأمرين، أحيانا ينتصرون وأحيانا تكون الأخرى. لماذا؟ ليتميز من يتبعهم ويطيعهم للحق وما جاءوا به ممن يتبعهم على الظهور والغلبة خاصة، ممن يعبدون الله على حرف، مستعد يلتزم بالدين لكن ما دام على هواه. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به، إذا كثرت أمواله وعوفيت صحته ووجد السعة والرخاء والرفاهية يقول هذا دين طيب رأينا من خير. فإذا كانت الأخرى ابتلي بموت أولاده بمرض بفقر بغير ذلك يقول هذا دين سوء والعياذ بالله، يتطير من الدين ويقول ما أصبنا فيه خير، وهذا دين لا خير فيه. هذا الذي نزل فيه قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، عايز بس فقط يعبده ما دام على جانب الخير، لكن إذا ابتلي فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا التي حرمها وابتلي بفقدانها والآخرة أيضا بسبب ابتلائه، خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. أيضا فهذه من حكم الله سبحانه وتعالى في أن تكون الأيام دولا بين الناس، يوم لك ويوم عليك. وليعلم الله الذين آمنوا، هذه حكمة أخرى، أن يتميز المؤمنون من المنافقين. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن التي تكون في آخر الزمان أن يعني هذه الفتن إذا جاءت فإنها تظل تتتابع وتفرز الناس وتقسمهم حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. وهذا ما نراه سبحان الله يعني في مثل هذه الأيام التي نعيشها، كل يوم عن آخر بينكشف منافقون جدد، الناس كانوا يعني يخبئون ويسترون هويتهم وعدائهم بالدين، الآن كله بدأ يظهر، فيتميز الخبيث من الطيب. وهذه من حكم الله سبحانه وتعالى أن ينكشف هؤلاء وينكشف حقدهم على دينه وعلى يعني عباده الصالحين. فمن حكم هذه الابتلاءات وليعلم الله الذين آمنوا، يعني أن يتميز المؤمنون من المنافقين، فيعلمهم علم رؤية ومشاهدة بعد أن كانوا معلومين في غيبه. علم الغيب هو علم السابق الذي وصفه من صفات الله، لكن هنا مقصود يعلمه علم الشهادة وهو يكون موافقا للعلم السابق، لكن هذا علم الشهادة هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. هل الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على علمه هو علم الغيب أم على علم الشهادة؟ يحاسبنا على الأشياء بعد وقوعها، أما قبل وقوعها فلا، هذه صفة من صفات الله لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما يترتب الثواب والعقاب على المعلوم إذا صار مشاهدا واقعا في الحس. نعم. وذكرنا من قبل أيضا حكمة هذا الابتلاء في قوله تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ولذلك والله تعالى أعلم أقرب الأقوال في تفسير مظاهر هذه الآيات أن حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أو مثلا قوله تعالى فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين، أو قوله تعالى ولا نبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. حتى نعلم يعني حتى يعلم، لا أنا أقول حتى يعلم أوليائي ونبلو لكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، ونبلو أخباركم يعني حتى يعلم أوليائي. لماذا؟ إذا ضمنا إلى هذه الآية وهي قوله تعالى ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب حتى نعلم يعني حتى يعلم أوليائي. لماذا انكشفت للناس؟ تميز الناس المؤمنين الصادقين والمنافقين الكاذبين عن طريق هذه الابتلاءات. فيخبر الله سبحانه وتعالى أن معرفة الخبيث من الطيب والصادق من الكاذب والمنافق من المؤمن له عدة طرق. أول طريقة أن نطلع على الغيب، نطلع على اللوح المحفوظ، نطلع على علم الله، ونعرف عن طريق معرفة علم الغيب، الاطلاع على الغيب، من المنافق ومن المؤمن، من الصادق ومن الكاذب. هل هذا يمكن أن يقع أن نطلع نحن على الغيب؟ ولذلك قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب. إذن هذا الاحتمال غير وارد، أننا نعرف حقيقة الناس ونميز بينهم عن طريق علم الغيب. بقي طريق آخر، وهو أن يوقع الله سبحانه وتعالى الابتلاء في هذه الحياة الدنيا، فيرى أولياء الله وعباد الله الناس يتميزون من خلال هذه الابتلاءات، فيتميز الخبيث من الطيب، فيعلم أولياء الله من إخوانهم ومن أعداؤهم. واضح. ولذلك إذا تأملتم الآية ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كيف نميز نحن الخبيث من الطيب؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ليس الطريقة للاطلاع على الغيب هي الطريقة المتاحة لكم لأجل ذلك، ولكن ما هي الطريقة؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. فالطريقة الأخرى هي يعني كما ذكرنا هي وقوع الابتلاء للتمييز بين الفريقين. فالكلام على حذف مضاف أي ليعلم أولياء الله، فأضاف إلى نفسه تفخيما. ثم ذكر حكمة أخرى، ويتخذ منكم شهداء، من حكم الابتلاء بالجهاد، ويتخذ منكم شهداء يعني وليكرم ناسا منكم بالشهادة ليكونوا مثالا لغيرهم في تضحية النفس، شهادة للحق واستماتة دونه وإعلاء لكلمته. وهو تعالى يحب الشهداء من عباده، وقد أعد لهم أعلى المنازل وأفضلها، وقد اتخذهم لنفسه، فلا بد أن ينيلهم درجة الشهادة. لكن ويتخذ منكم شهداء، يتخذ الاتخاذ منذ عمل الاصطفاء والتقريب، واتخذ الله إبراهيم خليلا، اتخاذ في تقريب واصطفاء وتشريف وتفخيم لشأنهم. والله لا يحب الظالمين، فيه تنبيه لطيف الموقع جدا على أن كراهته وبغضه للمنافقين الذين انخذلوا عن نبيه يوم أحد فلم يشهدوه ولم يتخذ منهم شهداء لأنه لم يحبهم، فأركتهم وردهم وخذلهم ليحرمهم ما خص به المؤمنون في ذلك اليوم، وهو أن يجاهدوا في أحد ويتخذ منهم شهداء. أما الآخرون الظالمون فالله لا يحب الظالمين، ولذلك خذلهم وثبطهم حتى يعني تخاذلوا وارتدوا عن الجهاد وحرموا من أن ينالوا الشهادة في سبيل الله. لماذا؟ لأن الله لا يحب الظالمين، فلم يهيئ لهم فرصة نيل درجة الشهادة. نعم. فالتعيين بالمنافقين، ويحتمل أن يكون بالكفرة الذين أدين لهم تنبيها على أن ذلك ليس بطريق النصرة لهم، بل لما ذكر من الفوائد العائدة إلى المؤمنين. ثم قال تبارك وتعالى وليمحق الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليمحق الله الذين آمنوا يعني لينقيهم ويخلصهم من الذنوب ومن آفات النفوس، وأيضا يمحقهم يخلصهم من المنافقين الذين يخالطونهم ولا يعرفونهم، لكن من خلال هذه الابتلاءات يتميزون منهم. فحصل للمؤمنين تمحيصان، تمحيص من نفوسهم وتمحيص ممن كان يظهر أنه منهم ولكنه في الحقيقة عدو لهم. ثم ذكر حكمة أخرى وهي محق الكافرين، فقال ويمحق الكافرين أي ويهلكهم، فإنهم إذا غفروا بغوا وبطروا، إذا كانت لهم الغلبة يبغون في الأرض وينشدون الفساد ويظلمون الناس، فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم. إذ جرت سنة الله تعالى إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم قيض لهم الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم بغيهم وطغيانهم في أذى أوليائه ومحاربتهم وقتالهم والتسليط عليهم. يعني الله سبحانه وتعالى لأن إيه كما جاء في الحديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى إذا لم يفق بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، قال فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار؟ لا، ما قال ذلك، لكن قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، لابد من السبب العمل. واضح؟ لذلك اذا اراد الله سبحانه وتعالى شرا بشخص لخبيثه لخبث نفسه وعدائه لدينه فانه ييسر عليه اسباب الظلم، يمهله ويمده في الغي ويتمادى في ظلم الناس وفي محاربه دين الله عز وجل، ويظن انه بيحقق انجازات ويحقق ايه انتصارات ومفاخر، وانه غلب دين الله وغلب اعداء الله غلب اولياء الله عز وجل وحقق نصرا يتباهى به ويفخر ويتيه به. وهو يظن المسكين انه يعني كل ما يكاء باعداء الله سيكرم الله به، كل ما يكاء من البلاء باولياء الله فسيكرم الله به اضعاف اضعافه في جهنم وبئس المصير. فلذلك يقيد الله لهم من الاسباب كما قال عز وجل: الم تر ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. مش احنا في العاميه بنقول فلان بيؤزه على الايه على فعل الشر. فكذلك هؤلاء الله سبحانه وتعالى يرسل عليهم الشياطين تؤزهم أزا، تدفعهم الى الشر دفعا، تؤزهم الى الشر أزا. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم. فاذا اراد الله بهم هذا فانه يعني ايه ييسرهم للعسرى. كلما اراد ظلما لا يسدد بالظلم لكن يتنادى في الظلم ويتنادى في محاربه الله عز وجل. كلما تفتقر يعني عقليته عن فكره معينه في محاربه الدين يسارع اليها. فيقيد الله له اسباب هذا الظلم وهذا الاسكات وهذه المحاربه. لماذا؟ لان الله يريد في النهايه ان يوقعه في يعني سوء عاقبه هذه الاعمال. وقوله تعالى: ويمحق الكافرين، المحق هو ذهاب الشيء بالكليه حتى لا يبقى منه شيء او لا يرى منه شيء. وقد محق الله الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد واصروا على الكفر جميعا، ثم انكر تعالى عليهم حسبانهم وظنهم انهم يدخلون الجنه بدون الجهاد في سبيله والصبر على اذى اعدائه، وان هذا ممتنع بحيث ينكر على من ظنه فحسبه. فقال تعالى: ام حسبتم، ام هنا المنقطعه المخبره ببل والهمزه، يعني بل احسبتم هذا شيء بعيد، مثلكم ايها المنتقعون في هذا الظن، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. هذا لا يقع ابدا ولا يكون. اكتفي لنا تجربه القصر واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أن بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة آل عمران إلى قوله تبارك وتعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. تمنون فيه حذف إحدى التائين في الأصل، يعني أصلها ولقد كنتم تتمنون، فحذفت إحدى التائين فصارت تمنون. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، تمنون الموت يعني تتمنون الحرب أو تمنون لقاء العدو. لأن الحرب هي من مبادئ الموت ومن أسبابه. أو تمنون الموت يعني الشهادة في سبيل الله. ولقد كنتم تمنون الموت أي سببه هو الحرب أو الجهاد في سبيل الله، من قبل أن تلقوه، حيث قلتم: ليت لنا يوما كيوم بدر لننال ما نال شهداؤه. ليت لنا يوما كيوم بدر فننال ما نال شهداء بدر من الأجر والثواب والشهادة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الحديث متفق عليه أنه قال لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. قوله تعالى فقد رأيتموه يعني رأيتم سبب هذا الموضع إما رأيتم سببه بمعنى يعني إشهاد إخوانكم أو قتل إخوانكم أو الحرب نفسها فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وأنتم تنظرون أي بطراء تتأملون الحال كيف هي فلمن هزمتم لمن هزمتم وأنتم من قبل كنتم تتمنون مثل هذا الموقف لتنالوا مثل ما نال شهداء بدر. ونزل في هزيمتهم لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل وقال لهم المنافقون إن كان قتل فارجعوا إلى دينكم فنزل قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذه من المواضع التي ذكر فيها صراحة اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد وكما نلاحظ أنه لا يأتي اسمه إلا في حالة الخبر عنه بالرسالة محمد رسول الله وأمنوا بما نزل على محمد أو هنا وما محمد إلا رسول لكن لم ينادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه في القرآن قط إنما نودي بصفته تعظيما لشأنه صلى الله عليه وسلم فلم يقل الله في القرآن يا محمد إنما قال يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المدثر وهكذا بخلاف غيره من إخوانه من الأنبياء فقد نودوا بأسمائهم يا إبراهيم يا نوح يا موسى يا عيسى وهكذا فهنا خبر عنه بصفة الرسالة وما محمد إلا رسول قد خلت أي مضت من قبله الرسل أفإن مات يعني المقصود ما محمد عليه الصلاة والسلام إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفتؤمنون به في حال حياته فإن مات معنى أفإن مات يعني أفتؤمنون به في حال حياته فإن مات انقلبتم على أعقابكم أي نعم أفإن مات أو قتل يعني كغيره والمقصود من الآية إثبات أنه لا منافاة بين الرسالة وبين القتل أو الموت لأن هذه سنة الله الماضية في أنبيائه ورسله من قبله أنه لا بد أن يفارق الدنيا إما بموت وإما بقتل ظلما كما وقع من اليهود لعنهم الله حينما قتلوا يحيى عليه السلام وزكريا أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم أي ارتدتم ورجعتم إلى الكفر. والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري يعني ما كان محمد صلى الله عليه وسلم معبودا فترجعوا بموته لو أنكم كنتم تعبدونه وهو لو أنه لم يكن هو رسولا ولكنه هو نفسه الذي تعبدونه فيحق لكم أنه إذا مات أن ترجعوا عن عبادته لكن أنتم تعبدون الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول مبلغ لكم هذه الرسالة عن ربه صلى الله عليه وسلم فما كان محمد معبودا فترجعوا بموته ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا يعني وإنما يضر نفسه ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين هي الآية يفهم منه سيجزي الله الذين يثبتون على الإسلام لأن الكلام في حق من ينتكسون أو يعني ينقلبون على أعقابهم ويرتدون فقوله تعالى بعده مباشرة وسيجزي الله الشاكرين يعني الذين يشكرون نعمه تبارك وتعالى إما بالثبات في القتال وإما بالثبات على الإسلام وهذا أقرب الله تعالى أعلم فإن الله عز وجل سماهم هنا شاكرين وسيجزي الله الشاكرين لماذا؟ لأنهم شكروا نعمة الإسلام التي هي أجل نعمة وأعز معروف فهذا أعز شيء يمن الله به على الإنسان هو نعمة الإسلام وإدخاله في زمرة المؤمنين، فهم يشكرون هذه النعمة بالثبات عليها وعدم وجودها أو النكوص على الأعقاب. وهذه الآية كما تعلمون تلاها أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه في يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، وتلاها منه الناس كلهم، والحديث مشهور معروف كيف كان موقف عمر رضي الله تعالى عنه. فلما أعرض عنه أبو بكر لما أنكر موت النبي عليه الصلاة والسلام وقف أبو بكر وتلا هذه الآية في الناس، يقول أبو بكر فكأني ما عرفت هذه الآية قبل يومين، قبل هذه اللحظة، كأنه ما سمع هذه الآية من قبل، فنزلت عليه ربا وسلاما وسكينة. روى ابن أبي معنى هذه الآية كما يقول القاسمي، والمعنى أن من كان على يقين من دينه وبصيرة من ربه لا يرتد بموت الرسول وقتله ولا يكثر عما كان عليه، لأنه يجاهد لربه لا للرسول كأصحاب الأنبياء السالفين، كما قال أنس عم أنس بن مالك يوم أحد حين أردف بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاع الخبر، لما أشاع المنافقون دعوة وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل انهزم المسلمون، وبلغ إليه تقاول بعضهم ليس فلانا يأخذ لنا أمانا من بني سفيان، نحن كمضيع فإن مات الرسول يليس واحد روح يعمل اتفاق سلام مع أبي سفيان، ليس فلانا يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان. وقول المنافقين أيضا قالوا وأرجفوا قالوا لو كان نبيا ما قتل، ولذلك جاء الرد عليهم وما محمد إلا رسول قد خلص من قبل الرسل، لا تتنافى صفة الرسالة مع صفة البشرية أو مع صفة القتل أو الموت، فإن الرسل قد ماتوا من قبل وقتلوا أيضا أو قتل بعضهم من قبله. فهذا فيه رد على المنافقين الذين قالوا لو كان نبيا ما قتل. يا قومي إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد حي لا يموت، وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا على ما مات عليه. ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، ثم شد بسيفه وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. وروى ابن أبي نجيح عن أبيه أن رجل من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتصحف في ذلك، فقال له يا فلان، هو يكلمه وهو يعني ينزل بغزارة، فقال هذا المهاجري للأنصاري الذي جرح وينجس، فقال له يا فلان أشعرت أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال الأنصاري إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. فنزل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ومن الغايات أو من هذه الغزوة غزوة أحد أن وقعة أحد كانت مقدمة وإرهاقا بين هذه الموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبأهم ووبخهم على انقلابهم على أعقابهم إن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قتل، بل الواجب له عليهم أن يثبتوا على دينه وتوحيده ويموتوا عليه ويقتلوا، فإنهم إنما يعبدون رب محمد وهو حي لا يموت، فلو مات محمد صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لهم أن يصرفهم ذلك عن دينه وما جاء به، فكل نفس ذائقة الموت، وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم إليهم ليخلد لا هو ولا هم، بل يموتوا على الإسلام والتوحيد، فإن الموت لا بد منه. ثم قال تبارك وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، أي بقضاء الله تبارك وتعالى، كتابا أي كتب ذلك كتابا، مؤجلا أي مؤقتا، لا يتقدم ولا يتأخر، فلمن هزمتم، والهزيمة لا تدفع الموت، والثبات لا يقطع الحياة، الثبات لا يقطع الحياة، والهزيمة لا تدفع الموت، لأن الموت إذا كان مكتوب الإنسان بسبب معين وفي أجل معين فلا بد أتيه، هذه العقيدة راسخة لا شك فيها على الإطلاق. ولذلك قال الشاعر يعني أي يومي من الموت أفر، يوم قدر أو يوم لا قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا يندو الحدث. واضح. لذلك نلاحظ في آيات الجهاد عموما كيف أن الله سبحانه وتعالى يؤكد على هذين الأمرين، اللذين هما سبب نفوس كثير من الناس عن الجهاد، الخوف على الرزق أو الخوف على الأجل. فبين الله تبارك وتعالى كما في هذه الآيات أن الأجل مكتوب ولن يعني يتقدم ولن يتأخر. أي نعم. فإذا هزمتم وفرغتم هذه الهزيمة هل تمنعتم من الموت؟ كذلك إن ثبتتم هل الثبات لا يقطع الحياة؟ بالعكس، احرص على الموت توهب لك الحياة، احرص على الموت توهب لك الحياة. وتذكرون كلمة أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه حينما مات على فراشه، قال يعني متنجما متحسرا، قال يعني ما في جسدي موضع إلا وفيه طعنة برمح أو ضربة بسيف، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء، لأن الأجل لن يتأخر ولن يتقدم. كتابا مؤجلا، كتب مؤجلا مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخر. ومن يرد ثواب الدنيا، يعني من يرد بعمله ثواب الدنيا يعني جزاءه من الدنيا نؤتيه منها. وطبعا هذا تعريض بمن حضر الجهاد طلبا للغنائم، هذا تعريض بمن حضر الجهاد طلبا للغنيمة فقط. ومن يرد ثواب الدنيا يعني جزاءه منها نؤته منها، يعني نؤته ما ختم له ولا حظ له في الآخرة. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، أي من ثوابها، وسنجزي الشاكرين. ثم قال تعالى وكأي من نبي، يعني وكم من نبي قتل أو قاتل، في قراءة قتل معه ربيون كثير أو قاتل معه ربيون كثير، يقول للبناء بالبناء المفعول اللي هي قتل، وكم وكأي من نبي قتل. والفاعل أو نائبه على القراءة الأولى ضميره معه، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير، قتل معه يعني لإعجاز كلمة الله ولإعلائها إعلاء دينه، ربيون كثير، ربيون يعني جموع كثيرة، ربيون جموع كثيرة من الأتقياء والعباد. فما وهنوا، يعني فما جبنوا لما أصابهم في سبيل الله، يعني من الجراح وقتل أنبيائهم وأصحابهم. وما ضعفوا، أي عن الجهاد، وما استكانوا، يعني وما خضعوا لعدوهم، بل صبروا على قتالهم، ولم يفعلوا كما فعلتم حين قيل قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله يحب الصابرين، أي على البلاء أو على قتال أعدائه. طبعا هذه الآية فيها بحث طويل، لكن الوقت لا يتحمل أن نستفيض فيه، هو يعني بحث عقده العلامة القرآني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وفيه أثبت أن هذه الآية وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير أو قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. أخذ بينا في بحث مستفيض أن النبي لا يقتل في حالة الجهاد، النبي لا يقتل أبدا في حالة الجهاد، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب، فيقتل أو يغلب، يعني إما يعني يدل على أن الذي يقابل الغلبة هو الإيه؟ القتل. والله سبحانه وتعالى ضمن الأنبياء وقال النصر، وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. الرسل إذا قاتلوا لا، إذا يعني النبي لا يمكن أن يقتل النبي في قتال وفي جهاد، ممكن يقتل بصورة أخرى كما حصل ليحيى أو لزكريا كما فعل بنو إسرائيل، لكن هل كان هذا في جهاد؟

ولذلك يقول تبارك وتعالى هنا سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. انظر الى قوله تبارك وتعالى في وصف اليهود لا يقاتلنكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر. ولا شك انكم قد تكونوا سمعتم ما حكاه الجنود المسلمون في حرب رمضان من الفزع الذي يعني نزل على اليهود مجرد ان كانت الصيحه تدوي الله اكبر. الفزع كان في ايران ولوا هاربين مذعورين كالجرذان الهاربه. وخط برليف وما ادراك ما خط برليف كيف دك بهذه الصيحه الايمانيه. فالرعب هو هو هو هو يحتمي فقط في السلاح وراء الجدار او بتاع، لكن هو في قلبه الرعب يقذفه الله تبارك وتعالى في قلبه. لماذا؟ لانه على قدر الشرك يكون الرعب في القلب، وعلى قدر الايمان يكون السلام. على قدر الشرك يلقي الله سبحانه وتعالى في قلبه الرعب. لماذا؟ لان فضائل الشجاعه والثبات ورضاخة الجأس لا تكون تامة الا للموحد، الا الموحد الموقن في توحيده. واعلى الموحدين الموقنين في توحيدهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك خصه الله تبارك وتعالى بخصال منها ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ونصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني العدو إذا كان بيمشي يعني مثلا المسافة تقطع في 40 يوم، العشرة أيام الأولى وهو يقصد المسافة تقطع في 40 يوم، فالمسافة التي إذا جاوز أو إذا وصل المسافة بعد 10 أيام، إذا وصل المسافة تقطع في شهر، يلقى في قلبه الرعب من النبي صلى الله عليه وسلم. فنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فالله عز وجل هو الذي يلقي في قلوبهم الرعب. وآية ذلك في الحقيقة يعني لا تنخدر أيضا بما نحن عليه الآن من ضعف ومن هوار، لأن بعض العلماء قالوا أن هذه الخاصية هي خاصية أمته أيضا من بعده عليه الصلاة والسلام، أن أعداءهم يرعبون منهم. ومع آية ذلك أنك تجد الآن في هذا الزمان مع شدة ضعف المسلمين، يعني استضعاف يعني إلى حد لا يخفى عليه، ومع ذلك تجد الفزع في العالم، في كل قوى العالم في حالة رعب وفزع وهلع وخوف من الإسلام ومن المسلمين، ويكذبون كل المسالك من هذا الذي يقض مضاجعهم. إذا سمعتم تصريحات الوزير الفرنسي في حلف الأطلنطي الناتو في الأسابيع الماضية كيف يقول إننا لا نخاف إلا الإسلام، وإننا نرعب من الإسلام، وإن المعركة القادمة ستكون مع الإسلام. وذلك هم يتخذون الآن إجراءات وقائية كثيرة حتى يتقوا خطر الإسلام، وهم يمشون يعني إلى حثهم على أمتهم. يعني جامع اليهود هذا بهذه الصورة صحيح، طبعا هذا يعني شيء يعني ينافي للعقيدة حتى الوطنية، لكن نجد الآن كيف يسمح اليهود من كل مكان بالتجمع وتلبيه، لأن هؤلاء يذهبون إلى هناك لقتال المسلمين، وهم نصوص كلهم ليس لهم حق في هذه البلاد. ومع ذلك هذا ليتحقق وعد الله عز وجل، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وكنا ونحن صغار نسمع العجائز يقولون اليهود لو صار لهم ملك ستقوم القيامة، اليهود ارتفعت لهم راية وصار لهم ملك، إن هذه من علامات الرب القيامة. والله تعالى أعلم من علامات والإرهاصات تتكاثر جدا الآن في هذا الزمان بصورة مذهلة تمهد لأن في شيء سيحصل، والله تعالى أعلم. واضح ذلك يعني من خلال تحضر الحديث الذي تحديثا لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود، واضح إلى آخر الحديث حتى يكون الحجر الصلح من الوقت بعد اليهود بقيرا في الأرض إلى غنالة إذا كان مصير وحسن على يعني من كان المسلسة يدون بهذا ليحصل في قلوبهم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، إما الرعب وإما الرعب بسكون العين وضمها، فهو الخوف. وقد عزموا بعد ارتحالهم من أحد على العود واستئصال المسلمين فرعبوا ولم يرجعوا. لماذا؟ لأن الله ألقى في قلوبهم الرعب فلم يستطيعوا أن يعودوا لقتال المسلمين كما وعدوا. بما أشركوا يعني بسبب إشراكهم سنلقي في قلوبهم الرعب، لأنه كما ذكرنا على قدر الشرك يكون الرعب، والشجاعة والثبات لا تكون تامة إلا للموحد الموقن في توحيده. بما أشركوا بالله

والله ذو فضل على المؤمنين فيه دليل أيضا على أن صاحب الكبيرة مؤمن، فإن الذنب المذكور في الآية لا شك أنه كبيرة، لا شك أنه كبيرة، ومع ذلك لم تزل عنهم صفة الإيمان خلافا للخوارج الذين يكفرون بالمعصية أو بالكفر. فلذلك قال تعالى هنا والله ذو فضل على المؤمنين، ما زالت صفة الإيمان صفة لازمة لهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.